لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته هذه الحلقات مع معالم منهج الأنبياء في الإصلاح والتغيير. وكنا قد تكلمنا في حلقة سابقة عن لماذا منهج الأنبياء، وبينا الأسباب والأدلة التي توجب علينا اتباع منهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه في الإصلاح والتغيير، بل في كل شيء. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنبدأ في الكلام عن معالم منهج الأنبياء. لماذا ينبغي أن نحدد معالم منهج الأنبياء في ضوء الكتاب والسنة؟ لأن من السهل أن يدعي كل أحد أنه على طريقة الأنبياء وأنه على منهجهم وأنه هو السائر على دربهم، وهذا معلوم، الكل يدعي ذلك. المعالم هي التي ستكشف لنا من يتبع طريق الأنبياء ومن هو الذي قد حاد وتنكب عن طريقتهم ومنهجهم. الأمر ليس بالادعاء، الأمر ليس بمجرد أن ترفع شعارا أو شعارات براقة، لا، إنما منهج الأنبياء، منهج الأنبياء له معالم واضحة مأخوذة من الكتاب والسنة، من قصصهم، من دعوتهم إلى الله عز وجل، من سيرهم عليهم صلوات الله وسلامه، لا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المعالم لابد أن توضح، لأنها ستجعلك تسير في طريقك على بينة وبصيرة. لماذا؟ لأن معالم الطريق أمامك واضحة، طريق الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، لأن منارات الطريق واضحة لا لبس فيها ولا غموض. وحينما نحدد هذه المعالم وبالأدلة، قصص الأنبياء من القرآن والسنة، حينما نحددها تكون بمثابة المعيار والميزان الذي يوزن عليه أعمال كل شخص أو كل فريق. إن وافق هذه المعالم كان صاحب هذه الدعوة أو كان أصحاب هذه الدعوة بالفعل متبعين للأنبياء عليهم صلاة الله وسلام. طيب، وإن خالفوا ما عليه الأنبياء وكانوا على خلاف ما طريقتهم وخلاف منهجهم، وذلك بمخالفة هذه المعالم الواضحة، كان هؤلاء مخالفين لمنهج الأنبياء قطعا ويقينا. تابع معي، هذه المعالم هي معالم في الإصلاح والتغيير، هي: الأول، البدء بالتوحيد والبراءة من الشرك. البدء بالتوحيد والبراءة من الشرك. الثاني، مراعاة السنن الإلهية، نحن سنسردها ثم نبدأ بالكلام عن واحدة واحدة خلال حلقات بإذن الله تبارك وتعالى. المعلم الثاني، مراعاة السنن الإلهية وعدم مصادمتها. مراعاة السنن الإلهية وعدم مصادمتها. الثالث، شرعية الوسائل والغايات. الرابع مراعاة تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. الخامس قلنا مراعاة تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. الشفقة والحرص على نجاة الأقوام، ثم تربية الأتباع على قبل تربية الأتباع استفراغ الجهد في الطاعات المقدورة وعدم تعجل النتائج، ثم تربية الأتباع على التجافي عن دار الغرور والشوق إلى دار السرور. هذه أهم معالم منهج الأنبياء المأخوذة من استقراء قصصهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، كما سنبين ذلك تفصيلا بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ بالكلام عن أول معلم، الأصل الأساس، نقطة الانطلاق الأولى للأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه، وهو معلم البدء بالتوحيد والبراءة من الشرك. هذا أول ما بدأ الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه دعوتهم والسعي في الإصلاح والتغيير، كان النقطة الأولى البدء بالتوحيد، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى ومحاربة الشرك بشتى ألوانه وصوره. تبقى معي، ولذلك أي دعوة للإصلاح والتغيير لا تولي التوحيد اهتماما أو تهون من شأنه أو تراه طرفا عقليا أو إلى آخره، هي دعوة مخالفة لمنهج الأنبياء قطعا. قبل أن أدخل في الأمثلة العملية والنماذج التطبيقية، نماذج التطبيقية من قصص الأنبياء، أتكلم سريعا اليوم عن لماذا يجب البدء بالتوحيد في الدعوة والإصلاح والسعي إلى استئناف حياة إسلامية على النحو الذي يحبه الله ويرضاه. أقول يجب البدء بالتوحيد لما يلي: أولا، هو حق الله الأعظم على عباده، حق الله الأعظم على عباده، لا يشارك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، توحيد حق الله الأعظم. ولذلك بدأت به آية الحقوق العشر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم سردت بعد ذلك الحقوق الأخرى، فده حق الله الأعظم. وحديث معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، ثم يرد يبين له: قلت الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على عباده الخالص، وهذا الحق لا يشارك فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا أي مخلوق، هذا حق خالص للرب جل وعلا أن يعبد وحده لا شريك له، أن يخلص الدين له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالى: أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم داخل الأدلة الواضحة. انتبه، وأول أمر في القرآن بدأ بذلك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. أول أمر سورة البقرة الربع الأول في القرآن بدأ بهذا، فهذا حق الله على عباده، ولعظم شأن هذا الحق الله عز وجل أخذ علينا الميثاق ونحن في ظهر آدم به أن نعبده ولا نشرك به شيئا. ولكن انتبه معي، لما كان لا يولد أحد متذكرا لهذا الميثاق صدت رحمة الله عز وجل أن يرسل الرسل ليذكرون بهذا الميثاق، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناجي من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنهم والإبى فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين، أي ناقض العهد الأول والعهد الرسل. ومدار الحساب والمؤاخذة على إرسال الرسل لأنذركم به من بلغ، وهذا أمر لابد أن تنتبه له. وهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة أتباع منهج السلف والدعوة السلفية المباركة وبين جماعات التكفير المنحرفة التي تجعل الميثاق حجة، وهذا باطل خالف صريح القرآن. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالمؤاخذة لا تكون لا في الدنيا ولا في الآخرة كما يقول أهل العلم إلا بعد البلوغ والنذارة، بعد البلوغ والنذارة لأنذركم به ومن بلغ. وفطرنا على ذلك، على توحيد. اتبه معي، شوف انت هذا يدلك على عظم شأن هذا الحق، حق العظيم، حق الله على عباده. فطرنا عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليه، إني خلقت عبادي كلهم موحديه ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. اتبه معي، ذلك كان الناس على التوحيد الخالص 10 قرون بعد آدم إلى أن نشأ الشرك في قوم نوح، فأرسل الله نوحا عليه السلام ليقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن شوف هذا الحق، حق العظيم. يبقى أول نقطة، أول مسألة، أول ليه يجب البدء بالتوحيد. لما حد يكلمك يقول لك ليه بتهتم بالتوحيد، ليه التوحيد أولا، ليه العقيدة أولا، حق الله الأعظم على عباده. رقم 2، الله عز وجل ما خلقنا إلا لذلك، إلا لنعبده ونخلص الدين له. فتحقيق التوحيد قولا وعملا بكل جزئيات هو ده اللي خلقنا من أجله، هي دي العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فدي الغاية اللي خلقنا الله من أجلها، أن نخلص الدين له وأن نعبده وحده ولا شريك له، أن نبرأ من كل شرك. تبع معي، لا يصح إيمانك إلا بذلك، إيمان بالله عز وجل، إخلاص للدين وبراءة من الشرك، يكفر الطاغوت ويؤمن بالله، يعبد كل ما عبد من دون الله يتبرأ منه ويبغضه ويسعى في إزالته بالطرق المشروعة الصحيحة ويخلص دينه لله عز وجل. طيب، فهو غاية وجود الخلق، التوحيد غاية وجود الخلق. تبع معي، التوحيد هو زبدة رسالات الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وعشان كده قلنا وقطب راحة دعواتهم اللي احنا بنتكلم فيه معالم منهج الأنبياء. ويجب التفصيل، نتكلم نذكر ونبين كيف أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه بدأوا بالتوحيد و يعني دعوا إليه وبينوه للخلق وحذروه من الشرك وبينوا قبيح أثره وعاقبته إلى آخر ما هنالك. انتبه معي، فأدايات تفصيلا في الكلام عن قصص الأنبياء وإحنا بنتكلم عليهم الصلاة والسلام في التطبيق العملي في هذا المعلم اللي هو أول معالم منهج الأنبياء في الإصلاح والتغيير، البدء بالتوحيد. التوحيد التوحيد هو مقتضى إنعام الله عز وجل على عباده. نحن لما نوحد ربنا عز وجل، نخلص له الدين، نفرده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ونأتي بمكملات التوحيد ولوازمه من الأوامر، الإتيان بالأوامر واجتناب النواهي. هو التوحيد كده، ده أصل الأصول الذي يبنى عليه غيره. طيب، وينبني عليه أصلان عظيمان، انتبه معي على هذا الأصل. هي الأصل الأول أن يعبد بما شرع، امتثال المأمور واجتناب المحظور، اللي هي الطريق الموصلة إلى اتباع الطريق الموصلة إلى الله. بإيه الطريق الموصلة؟ امتثال المأمور واجتناب الإيه؟ المحظور، الإتيان بما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر تبارك وتعالى. فده الطريق، اتباع الطريق الموصلة إلى الله عز وجل، ومعرفة عواقب السالكين إلى الله والمناوئين. ولذلك كان أعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصلة إليه، وأعلمه بحال السالكين وعاقبتهم في الدنيا والآخرة وعاقبة من ناوأه. عارف عنده توحيد، بعرف الناس بالله. ثم التوحيد مش مجرد كلام، مش مجرد أشياء نظريات، لا، ده ثمرته فورا الخشية والاستجابة والإتيان بأوامر الله عز وجل، وتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، واجتناب المحرمات. يبقى وده الطريق الموصلة إلى الله. شكرا. أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصلة إليه، أعلمهم بحال. يبقى على يقين بأن أهل التوحيد لهم العاقبة في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة، وأن أهل الشرك لهم الخزلان في الدنيا والنكال والعذاب في الآخرة. يقين سائر في الطريق على بصيرة. انتبه معي. فالتوحيد هو مقتضى إنعام الله، عام الله على العبد. إزاي؟ النفوس مجبولة على محبة الكامل في أوصافه، والمنعم الذي ينعم ويحسن، والمحسن الذي يحسن. هذه فطرة، محبة المنعم، محبة المحسن، محبة. وهل هناك أعظم إحسانا وإنعاما علينا من الله عز وجل الذي تتابع بره ونعمه ظاهرة وباطنة قد يعني غمرتنا ظاهرا وباطنا تبارك وتعالى؟ أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، نعمه التي بها قوام الأبدان، ونعمه التي بها قوام القلوب والأرواح. إنعام الرب علينا عز وجل، تبه معي، قوام الأبدان بدءا من الإيجاد، خلقنا من العدم وأوجدنا من العدم تبارك وتعالى، والإعداد بأن هيأ هذا الجسد للتعامل مع النعم والأكل والشرب والهواء، أجهزة شغالة عظيمة عجيبة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انتبه، شاهدة بوحدانية الله عز وجل، شاهدة بوحدانية الله تبارك وتعالى. إيه والله، ذلك من العجب العجاب. يقول لك إيه ملحد، لو أتيتك أخذت أي ملحد وأوقفته أمام تمثال صنم معمول من الدنيا، أما قلت له ده اتعمل كده من غير صار، لسفاك لك إزاي، ده واحد فنان شغال وعامل ومسوي فيه تمثال لا يقبل عقله أنه وجد. طيب وأنت بالأجهزة ده تمثال حجر، لا نما ولا كبر ولا فيها أجهزة شغالة ولا بدقيقة عجيبة ولا ولا ولا. طب وانت، انت ايها الجاحد، تمثال عقلك يمنع ان يوجد هكذا بلا صانع وأنت أيها الإنسان بكل هذه الأجهزة العجيبة والنمو والاستعداء وجدت بغير خالق. لا إله إلا الله، لا إله انتبه معي فإيجادا وإعدادا وإمدادا أمدنا بالنعم لبقى قوام البدن، التربية العامة جميع الخلائق أمدهم بحاجات أبدانهم من طعام شراب هواء وتكفل بهذا عز وجل. طيب التربية الخاصة، الإنعام الخاص، غذاء الروح والقلب اللي أتت به الرسل، الوحي المنزل، حياة القلوب والأرواح اللي قائمة، استجيبوا لله ورسوله إذا عقلوا لما يحييكم، حياة حقيقية، حياة الطاعة، حياة القلب، حياة الروح قائمة على الوحي المنزل. انتبه معي، هذه الحياة، حياة القلب غذاء نعم، أعظم النعم إنعام من الله، إنعام، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مقتضى هذا الإنعام والإحسان أن نعبد الله عز وجل ونخلص له الدين تبارك وتعالى، تودد إلينا بالنعم عز وجل. انتبه، يبقى التوحيد مقتضى الإنعام، مقتضى الإحسان. التوحيد شرط غفران الذنوب ودخول الجنة، لا يدخل إلا نفس مؤمنة. الجنة حرام على الكافرين والمشركين قطعا، إن الله حرمهم على الكافرين. طب معي، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة عليه الصلاة والسلام قطعا. توحيد شرط دخول الجنة، شرط غفران الذنوب، وأعظم أسباب غفران الذنوب، ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، ملء الأرض، لأتيتك بملء مغفرة. توحيد، التوحيد شرط التمكين في الأرض، شرط التمكين في الأرض. احنا النهاردة بنسعى للتمكين وإعلاء كلمة الله، شرط ذلك أن نحقق التوحيد. ما هو لحقق التوحيد، التوحيد بلوازمه ومكملاته، توحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات، الإتيان بالأوامر واجتناب النواهي، ها، حقوق التوحيد ومكملاته من سائر الطاعات الأخرى، مكملات التوحيد. عشان كده ابن القيم بيقول ايه، القرآن كله يدور حول التوحيد، لأنه إما إخبار عن ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته بالربوبية والإيمان والأسماء والصفات، وإما بوجوب إفراده بالعبادة، توحيد الألوهية، آيات اللي تأمرنا بذلك، اعبدوا الله ما لكم منه، وإما أوامر ونواهي، وهذه حقوق التوحيد ولوازمه، وإما قصص الموحدين وبيان ما حل بالمشركين. فدار القرآن كله حول توحيد الرب جل وعلا، وأن كله دور حول التوحيد. تبع معي، تحقيق التوحيد بهذه صورة شرط للتمكين في الأرض. احنا النهاردة عمالين نتكلم عن التمكين، عايزين نسعى للتمكين وعايزين ننال التمكين. ننال التمكين لما نحقق التوحيد، العبودية لله. ربنا عز وجل قال في القرآن، يبين شرط التمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انتبه معي. لذلك ده ايه اللي بيخلي اللي عايزين نوصل للتمكين؟ دعوة التوحيد علما وعملا وتطبيقا ودعوة وتربية للناس، تبقى هي الأساس الأصل إلى أن تختفي مظاهر الشرك وأن يخلص الناس جميعا دينهم لله عز وجل. حينما نقوم بهذا ونحقق هذا ننال موعود الله. انتبه معي، التوحيد تحقيق التوحيد هو السبب في نيل الأمن والاهتداء التامين. تحقيق التوحيد على الوجه الأكمل به ننال الأمن والاهتداء التامين، زي ما ربنا عز وجل بيّن لنا في القرآن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. انتبه معي، آية شقت على الصحابة، قالوا يا رسول الله أيمن لا يظلم نفسه؟ بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا الشرك. ألم تقرأوا قولة العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. طيب، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فمن حقق التوحيد على وجهه الأكمل، يعني إيه؟ يعني أخلص صرف العبادة لله، اجتنب الشرك، مع سلامة توحيد الربوبية والأسماء والصفات كل، طيب، واجتنب الشرك الأكبر والأصغر، ثم أتى بحقوق التوحيد، أتى بالأوامر والفروض واجتنب المحرمات، حقق التوحيد على وجه الأكمل، وممكن بقى نزاد بالمستحبات وترك المقتصد والسبب والخيرات، تحقق له الأمن التام والاهتداء التام. طب نقص شيء من توحيده، نقص بعض الواجبات أو ارتكاب محرمات، ينقص من أمنه واهتدائه على قدر ما نقص من توحيده. طيب لحد شرك الأكبر يزول الأمن والاهتداء. انتبه معي، يبقى احنا اللغز اللي احنا بنتكلم فيه ليه الأمة النهاردة تسلط عليها عدوها، زال أمنها. انظر حال بلاد الإسلام، انظر حال بلاد الإسلام، زال الأمن، ضاع في كثير من بلاد الإسلام. السبب الرئيسي هو ده، نقص في توحيدنا، انتشار الشرك، تفشيه، تضييع كثير، جهل الكثير من الأمة بتوحيد الله. عايزين يعود الأمة أمنها واهتداءها، يبقى لابد أن نحقق التوحيد لله. فنحققه إزاي؟ نتعلم وندعو رب الناس عليه، مش نقوم من شأني، نبذل الوسع في الدعوة إلى الله عز وجل لتوحيد الله وإفراد الله بالتوحيد تبارك وتعالى. آيات القرآن واضحة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ده التوحيد. العلماء يقول لك إيه؟ حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين، سلم من كل كيد وشر، من شياطين الإنس والجن معا. ابن القيم رحمه الله بيتكلم عن أسباب النجاة في في في سورة الفلق، من أسباب النجاة من الله من السحر وغيره والعين وكيد الشياطين، شياطين الجن وكذا. بعد ما ذكر كده قال لك السبب العاشر ايه؟ وهو ما السبب الجامع لكل ما سبق، بل حصن الله الاعظم هو تجريد التوحيد لله. تجريد التوحيد لله، حقق التوحيد دخل الحصن الاعظم، امن من كل كيد، تحقق له الأمن والاهتداء. يتم إزاي؟ بالعلم بالتوحيد والدعوة إليه وبيانه للخلق. عكس التوحيد الشرك أعظم الذنوب، التوحيد أعظم الأعمال الصالحة ورأس المعروف وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة وبه نجاته في الدنيا والآخرة. الشرك أعظم الذنوب، وأقبحها، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، انتبه معي، ويغفر ما دون ذلك. فذنبه ضد، طيب الناس تقع لما تجهل التوحيد. زي ابن القيم رحمه الله لما ذكر من أسباب تفشي الشرك في غسل الأفان، بين أن من أسباب تفشي الشرك أو من أعظم أسباب تفشي الشرك الجهل بالتوحيد. لا بنتعلم التوحيد ولا بندرسه ولا ندرس مسائله. طيب ما أمر بدهي إن الشيطان يزين لك ويتلاعب بك، انتبه معي. فالتوحيد كما ترى أصل الأصول، الأساس الذي يبنى عليه غيره. لذلك أي دعوة لا تقوم على التوحيد هي دعوة هشة، دعوة منحرفة زائغة. التوحيد هو الأصل والأساس، تبه معي، الذي ينبغي أن تبدأ به علما وعملا ودعوة، علما وعملا ودعوة تبدأ به، يعني ما تبدأش الفرع من الأصل. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصولي؟ تبه معي، ده الأساس. عشان كده بدأ به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان كل نبي يبدأ قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الحلقة القادمة نبدأ في تفصيل بإذن الله تبارك وتعالى تفصيل القصص، قصص الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه، بيان مع وضعهم العملي، وكيف إلى أن يعني وفي الذروة من ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء بدأوا بالتوحيد. لنرى أن أول معلم من معالم منهج الأنبياء هو أن نبدأ بالتوحيد. شوف لقد بعثنا في كل أمة الرسول اعبدوا الله واش كله، وما أرسلنا رسول قبلك إلا ها الأمر بلا إله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما جئت به أنه النبيون من قبلي لا إله إلا الله. فإفراد الله بالتوحيد، إفراد الله عز وجل بحقه، هذا هو أول معلم من معالم منهج الأنبياء. والأدلة منطايدة وسير الأنبياء موجودة وقصصهم في القرآن أوضح من الشمس في رابعة النهار، أوضح من الشمس في رابعة النهار كما سيظهر ذلك لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.